قالهم لتركهم الامل بما سمعوه فان لا يسمعون قال لما تركوا الامل مثلهم كالصم صم عمي بكم فهم لا يرون. قال الله تبارك وتعالى الان لان لما جاء اخبارهم بمجيء العذاب ذكر ايضا كهؤلاء الذين يفتخرون والذين يؤرزون عن آيات الله ولئن مستهم نفعة من عذاب ربي قالوا نفعة معنى عقوبة قال بعض نفعة معنى شيء قليل كما يقال نفع نفعة من المسك إذا أخذ قليلا من الإطر قال نفعة يعني شيء قليل شيء. فأيضا فانظر جاءها هنا ثلاث مبالغات في الكلة. اولا جاء ولئن مس مس المس هذا ايضا دليل للقلة نفع يعني مرة واحدة ايضا دليل للقلة. وبذلك قال الله تبارك وتعالى هنا اولا مس ثم نفع من معنى القلة ثم البناء يدل مرة واحدة ولئن مس ولئن قال مستهم نفعة من عذاب ربك يعني عذاب قليل مستهم نفعة يعني شيء قليل ليقولن يا ويلنا يا هلاكنا إنا كنا ظالمين بالشرك إنا كنا ظالمين بالكفر إنا كنا ظالمين بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى الآن الذين يتكبرون ويستكبرون ويتجبرون ويفسدون في الأرض ويؤرزون عن القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم فلئن مستهم مس مس بنا شيء قليل مس يا مس أيضا وإذا مستهم عذاب الله نفعة من الله نفعة يسيرة شيء قليل من عذاب ربك خلاص أنهم حتى بعد ذلك ليس فقط بل أنهم يندمون يقولون فورا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ولكن بعد نزول العذاب لما بعد نزل بهم العذاب فلو أنهم اعترفوا وأنهم ندموا ما ينفعهم الندامة لما نزل عليهم العذاب لا ينفعهم شيء عن عذاب الله تبارك وتعالى. فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الرضا إلى أن قال باب ما جاء أن الرضاعة لا تعرم إلا في الصغر دون الحولين. مقصود المحدث رحمه الله تعالى الرضا لا شك تحرم يحرم من الرضا ما يحرم النسب كما النسب لها حرمة يحرم النسب يحرم الرضا. ولكن الرضا متى؟ قال الرضا في زمانها الرضا يحرم في زمانها يعني في مدة الرضا لا بعد الفتام. ومدة الرضا كم؟ قالوا حولين. ثم ذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى في مدة الرضا حولين خمس رضعات أما قالوا أقل من ذلك أيضا لا يحرم. وذهب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا قليله وكثيره يحرم ولكن الشرط أن يكون في مدة الرضا. أما إنسان إذا بلغ من العمر مثلا 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات أو بلغ الحلم ثم مثلا أنه رضا أو أنه أخذ حليبا قالوا الآن لا يؤثر حرمة الرضا. حرمة الرضا متى؟ لما تكون الحليب سببا لفتق الأمعاء من الثدي من ثدي الإمرأة. أما الآن كما يأخذ بعض مثلا أنهم يأخذ قليل حليبا من الأمرأة في قاص ثم يشرب يقول خلاص يا أمي لا لأنها ليس أنه في أوانها مدة معينة وأيضا أنه يأخذ من صدي المرأة الذي يكون ما أنبت اللحم وأنشر العظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يكون سببا لفتق الأمعاء. فتق معنى تفريق لأن الأمعاء كده لما دخل الحليب فتق الأمعاء فبذلك هذا يؤثر. فذهب الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا مدتها حولين كاملين لما قالوا كما جاء حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فبذلك قالوا لما جاء النص فبذلك مدة الرضاعة حولين كاملين. أما في قول واحد دابي يعني برهم الله، أما عند أصحابه أيضا حولين. أما في قول واحد دابي يعني برهم الله قال ثلاثون شهرا، قال ثلاثون شهرا لما استدلالا الآية، الآية جاء حمله وفصاله ثلاثون شهرا، قال لما جاء حمله وأيضا جاء بعد وفصاله، وفصاله ثلاثون شهرا، قال هذا مدة ثلاثون شهرا بعد ذلك يعتبر الفصال. ولكن أكثر الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا لا، قال لما جاء حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وأنه قالوا جاء النص فلا، قالوا لا شك في ذلك، قالوا هذا احتياط من أبي حنيفة، كأنه أخذ يعني جانب الاحتياط، أنه أخذ جانب الاحتياط حتى جعل مدة. ولكن قالوا الأفضل الأخذ بالآية لا الاحتياط، ولكن أيضا أبي حنيفة رحمه الله ما أخذ من قبل نفسه، بل أيضا استدل كي جاء مدة الرضاعة حولين كاملين، وأيضا جاء اختلاف في مدة الحمل، لما تختلف مدة الحمل أيضا قال تختلف بعد ذلك الانفصال، فبذلك أنه أخذ حمله وفصاله ثلاثون شهرا. إن أخذ المؤلف رحمه الله تعالى بابا، قال باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا بالصغر دون الحولين. وأما الآن مثلا كثيرا ما سمعنا يعني كأن بعض الجهلة حتى مطلق حليب، يعني مطلق حليب غنم، حليب بقرة، حليب بناقة، أي شيء يجعلون في القاسي، قالوا اشرب أنت نصف، فإذا بقي قال اشرب أنت، قال خلاص هذا أقوى، نعوذ بالله، هذا جهل، هذا جهل، هذا ليس نعوذ بالله استدلال. وأيضا كما نعوذ بالله إنسان أنه تلاب مع إمراضه ودخل الحليب في جوفه لا يكون إمراضه باينا، فبذلك لما، لأنه ليس هذا مدة الرضاع، مدة الرضاع الذي مضى. فبذلك أناقض المؤلف رحمه الله تعالى بابا، قال إلا في الصغر، إلا في الصغر دون الحولين. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو أمانة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة، لا يحرم من الرضاعة، من الرضاعة أو رضاعة إلا ما فتك الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح، والأمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئا. وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن الأوام وهي امرأة هشام بن عروة، قال باب ما يذهب مذمة الرضاع، مذمة الرضاع معنى حق الرضاع، يعني بعد امرأة أرضعت لا شك لها حق، طيب كيف ينقضي حقها؟ قال إذا وقف وآتى له عبد أو أمدا معنى أدى حقها، معنى أدى حقها. فبذلك ما يذهب عن مذمة، لما؟ لأن المرضي لها حق حتى يوم هنين، كما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا قدمت امرأة أجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بسط له رداء فجاءت وجلست على رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا فتحيرنا عن جراته، كأن أولا تحيرنا عن بسطه، ثم تحيرنا عن جرات هذه الامرأة كي جاءت وجلست على رداء المبارك، رداء النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فلما ذهبت فسألنا فقال هذه أم التي أرزعتني، يعني هي أم حليمة، حليمة سعدية يوم حنين، أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنها طلبت ما شاء الله لأف لقومها ولقبيلة بني سقيف، حتى جاء في بعض الروايات قالوا أنها كلما قالت وقال رسول نعم، كلما طلبت قال نعم، كلما قالت قال نعم، لما؟ احتراما لحقها، لحق رضائها. فبذلك قالوا الرضا لها حق، فبذلك كيف ينقضي؟ قال عبد أو أمة، لما لأن الرضا كأنها سبب لحياة الإنسان، فلما هي تسببت في حياتك لازم تعطيك عليه إتق أمة أو عبد أو أمام، يعني غرة عبد، فبهذا حتى ينقضي حقها. حدثنا قتيبة قال أخبرنا آدم بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه أن حجاج بن حجاج الأسلمي، هذا صحيح، فإلا جاء في أن حجاج بن أبي الحجاج قالوا هذا خطأ، عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يذهب أني مذمة الرذاء، فقال غرة غرة عبد أو أمة، غرة يعني مملوك، عبد أو أمة. قال علماء رحمه الله تعالى كلا تدو إلا على البيض من الركيب، فقال ما أنا غرة يعني أنفس شيء، تكون عبد أو أم أنفس، لا تكون بس يعني أي حكيم. فبذلك قال هذا حديث نسينا كذا رواه يحيى بن سعيد القطان وحاتم بن اسماعيل وغير واحد من شعب بن روت النبي الحجاج بن حجاج نبيا النبي صلى الله عليه وسلم بس. وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي عن حجاج بن أبي الحجاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث ابن عيينة غير محفوظ، السند الأول هو المحفوظ. قال والصحيح ما روى هؤلاء عن هشام بن عروة النبي، وهشام بن عروة يكنى أبا المنذر، وقد أدرك جابر بن عبد الله وقال معنى قوله ما يذهب أني مذمة الرزاء، يقول إنما يعني زمام الرزاءة وحقها، يقول إذا أعطيت المرزية عبدا أو أمة فقد كزيت زمامها. فيروى أن بالطفيل قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت امرأة فبسط النبي صلى الله عليه وسلم رداءه فقعدت عليه، فلما ذهبت قيل هذه كانت أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حليمة أنها جاءت يوم هنين فبسط رداءه والنبي صلى الله عليه وسلم، فالله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب السماوات السبع رب الأرش العظيم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا ولا تسلمنا، وامنحنا ولا تمتهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آصرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا. اللهم أنت الميسر لكل عسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأمور أخواننا وأمور المسلمين مع الراحة في قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صائما في سفرنا وهدرنا وخليفة في أهلنا أولادنا. فاطم الصلاة وجوه أعدائنا، فاطم الصلاة وجوه أعدائنا، فاطم الصلاة وجوه أعدائنا، وامسقهم على مكانتهم فلا يستطيعون المزي ولا المجي إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن رواتنا، خفف لواتنا. اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والنسيان. اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الناجحين، اللهم اجعلهم من الفائزين. اللهم انصر الإسلام بالمسلمين، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، واجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.